جينا نباركو للعرسان شمس وقمر مضاوي المكان الوالدين معانا فرحوا والحاضرين معانا نشطوا اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان هلو حباب علينا جابوا هدية وجاو وبغوا يفرحوا هاد العرسان جو من كل مكان كلشي زاي فرحان جابوا لينا هدية وجاو يباركوا ورحنا جينا نباركوا للعرسان شمس وقمر مضاوي المكان الوالدين معانا فرحوا والحاضرين معانا نشطوا اهدوك دوك العرسان نزينوا بها يدين هاد العرسان راهم داروا دارا ضحكوا البشارة يباركوا للسلطان ومعاه يفرحوا اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان ورحنا جينا نباركوا للعرسان شمس وقمر مضاوي المكان الوالدين معانا فرحوا والحاضرين معانا نشطوا اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان اهدوك دوك العرسان اهدوك دوك الغزلان عرسنا هما وشان ما شاء الله يا سيادي العريس والعروس مضوي في المكتب ربي يجمع الأحباب والقلوب يتحبوا بإذن الرحمن أهدوك دوك العرسان أهدوك دوك الغزلان أهدوك دوك العرسان أهدوك دوك الغزلان هلو حباب علينا جابوا هدية وجاو وبغوا يفرحوا هاد العرسان جو من كل مكان كلشي زاي فرحان جابوا لينا هدية وجاو يباركوا ورحنا جينا نباركوا للعرسان شمس وقمر مضاوي